بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. في البداية ما كنت أود أن أتكلم، حضور الأخ والشيخ طارق الطواري، ولكن هذا قدر الله عز وجل، والإنسان قد يتكلم في مجالس وهناك من هو أعلم منه وأفضل منه شيئا من قدره، أسأل الله أن يثبتنا وإياه. الموضوع كما سمعتم ما الهم الذي تحمله، وهذا الموضوع يعني لعلي ما اخترته إلا قبل أن آتي هذا المجلس، ولأنه يهم كثيرا من الملتزمين قبل العوام، ولهذا تجد كثيرا من الملتزمين إنما التزامه في الظاهر، أما همه قلبه أبعد ما يكون عن الالتزام. سله من صباحه إلى مسائه، من يومه إلى ليله، بما تفكر؟ ماذا يشغل قلبك؟ ما الهم الذي تحمله؟ أقصى شيء الدوام والوظيفة والمعاش، أو الدراسة إن كان طالبا، أو الزوجة أو الأولاد أو البيت والأثاث والقسيمة، ثم ماذا؟ ثم لا شيء، ثم أن ينام على الفراش يستيقظ ويبدأ يوما جديدا. هذا همه، هذا حاله، هذا تفكيره. ولهذا كثير من الناس يفرح لما يرى اللحية ما شاء الله على حالها والإزار قصير، وهذا شيء مطلوب وطيب، ولكن ادخل في قلبه، ادخل داخله، لا تجد أثرا من أثر الالتزام. ولهذا الله جل وعلا ما ينظر يوم القيامة إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، لكن ينظر إلى ماذا؟ إلى القلوب. ولهذا الله جل وعلا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي قلب هذا القلب السليم؟ قلب تجده إن جاء وكبر في الصلاة فمه في الدنيا، هل هذا القلب سليما؟ قلب إن خلى بمحارم الله تلذذ وتعلق بها بل انتهكها، هل هذا القلب سليم؟ قلب إن قرأ القرآن فهو لا يفكر ولا بالدنيا، وإن بكى في الصلاة فإنما يبكي على مصيبة أو على عزيز فقده، ولا يبكي لتأثره بالقرآن. ولهذا الله جل وعلا كل أو أكثر الآيات يخاطب القلوب ما يخاطب الأجساد، ولهذا قال الله جل وعلا من الآيات: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب هو الذي يجعل الله عز وجل عليه الران، المعصية تلو المعصية والنظرة بعد أغنية بعد غيبة ثم نميمة ثم عقوق ثم حتى يجعل الله عز وجل على القلب ران، بل أشد من الران. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، الطبع على القلب، بل القفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من القلوب ما قفلها الله جل وعلا، ولهذا نتكلم عن الهم الذي يشغل قلبك. أسألك بالله وأستفسر الكلام في هذا المجلس، بما تفكر؟ وما الذي يشغل همك من الصباح إلى المساء؟ ما الذي يطغى على تفكيرك وعلى قلبك؟ هل هي الدار الآخرة؟ هل هي سكرات الموت؟ ألا تفكر بهذه الأمور؟ أم أنك إن فكرت بها فتأخذ حيزا قليلا من همك؟ أما الغالب المعاش والدنيا والقسيمة والسيارة والزوجة والأولاد والسفر ومتع الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يقول يوسف: قال لي سفيان الثوري ائتني بالماء. يقول: فقربت إليه كوزا من الماء، يقول في الليل أول الليل، يقول فاقترب من الماء ووضع يده على خده، يقول فتركته وذهبت ونمت، يقول فاستيقظت لصلاة الفجر فجئت إليه فإذا هو على الحال التي تركته عليها. فقلت له: يا أبا عبد الله سفيان الثوري، يا أبا عبد الله، أما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قال: نعم. قال: نعم على هذه الحال. قال ولم؟ قال هم الآخرة، هم الآخرة. ولهذا من الناس من أخلصهم الله بهذا: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي الخالصة؟ بخالصة ذكر الدار. ما الهم الذي تحمله؟ كان بعضهم يصلي فيبكي وتسيل دموعه وتهراب ولا يشعر من بجنبه أنه يبكي، أين همه؟ همه في الآخرة. وكان بعضهم كما تقول زوجة مسروق تقول شعري يصلي الليل، انظر إلى همه حتى تجلس خلفه وتبكي، تبكي رأفة على حاله ورحمة به، تقول إذا أذن الفجر زحف كما يزحف البعير. لما هم الآخرة؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. إذا أراد أن ينام خوف النار يفزعه يطيره، وإذا أراد أن يتلذذ بالفراش حب الجنة يطيره. حتى قالت بنية لأبيها: يا أبتي، ما لي أرى الناس ينامون وأنت ما تنام، نومك قليل. فقال هذا الرجل: اسمع لتلك الكلمات ثم انظر لحالي ثم انظر إلى همومنا. قال: يا بني، خوف أبيك من النار أذهب عنه النوم، خوف أبيك من النار أذهب عنه النوم. سمعت بعثمان؟ عثمان بن عفان رابع الخلفاء، ثالث الخلفاء. يقول عنه، يقول عنه بعض السلف، يقول: أنزلت فيه ابن عمر، يقول: أنزلت فيه قول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل. في الليل ما ينام، حتى قيل أنه كان يختم القرآن كله في ليلة. لما قتل، تعرف كيف قتل؟ دخل عليه الخوارج وهو في غرفته، طلب الصحابة أن يقاتلوا دونه فأبى، قال: ما تقاتلوا، اتركوه. فدى الأمة بدمه، دخلوا عليه واقتحموا الباب، ثم طعنوه 9 طعنات، أشقى القول، طعنوه 9. قال: أما 3 فلله، وأما 6 فلشيء وقر في الصدر وكذب. كذب 9 كلها ليست لله. طعنه فسار الدم على المصحف، فبكت زوجته وقالت: قتلتموه، قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن. انظر الهموم، يمشي على الأرض وهمه في الآخرة، همه أن يدخل الجنة، همه أن ينجو من النار. حتى قال: والله لو كنت بين الجنة والنار وما أدري إلى أيهما أصير لتمنيت أن أصير رمادا، أتمنيت أن أصير رمادا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما يحذر الآخرة. ما الذي جعله ساجد وقائم في الليل والناس نيام؟ بل الناس أمام الملهيات وفي المباحات ويتلذذون بالفرش وبالنساء، أما هو ساجد وقائم لما؟ ما الهم الذي يشغل قلبه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما الهم الذي يشغل قلبك؟ هل يشغل قلبك هذا الهم هم الدار الآخرة؟ أم أنك يا عبد الله نسيت حتى صرت من الذين يصلون ولم يصلوا، ينقرها ولا يدري ما صلى وبما قرأ الإمام، ولم يتذكر يوما خشع فيه من قراءة القرآن؟ من السلف من قتل ومات بآية، تعرف ما هي هذه الآية؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. أي قلوب هذه؟ قلوب ملأت الدنيا وفتن الدنيا حتى أصبحت تكبر وكأنها ما كبرت، بل تسجد. وجاءني أحد الناس يشتكي يوم من الأيام، ولن أنسى هذا السؤال، يقول: والله أفكر في المعصية حتى في السجود، حتى في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه. أي قلب هذا؟ بل أي هم هذا؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألا يأتيك هم أخي الكريم أنك يوم من الأيام سوف تكون طريح الفراش؟ أبو سعيد الحسن البصري يدخل يوم من الأيام على البيت فيقول له أهله يا أبا سعيد العشاء، فيقول كل عشاءكم. يقولون له يا أبا سعيد برد العشاء، فيقول كل عشاءكم، فقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه، رأيت رجلا محتضر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لا تقل أخي الكريم أنا أفضل من غيري، وأنا الحمد لله عندي بعض الأعمال الصالحة. عند الممات يتبين كل شيء ويظهر ما في القلب. همك الذي يشغلك سوف تتلفظ به عند الموت، بل يخرج الله عز وجل السرائر يوم تبل السرائر. إن لم يكن في الموت عند اللقاء عند الله جل وعلا. ألم يتعلق ذلك الرجل قلبه يتعلق بأمرة صبي، فلما حانت ساعة وفاته قال أسلم. يا راحة العليل ويا شفاء المدرك النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقالوا له اتق الله، ماذا تقول؟ أخرج الله ما في قلبه. إن كان حب مرجان أو حب أموال أو تجارات وعقارات أو حب أثاث وفتن الدنيا، أو تعلق قلبه ببيت أو سيارة أو أولاد أو زوجات، فسوف يظهر الله ما في قلبه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عند الممات يقول على أنها تنفعه. ولتتخيل أخي الكريم تلك اللحظات التي فيها تنازع الموت، تخيل ولعلها تكون الليلة الأخيرة هذه، وسأل نفسك أنت مستعد لهذه اللحظات؟ أم أن ملك الموت سوف يطرق عليك الباب أو يستأجر منك قبل أن ينزع الروح منك؟ أم أنك يا عبد الله سوف يؤخرك الله حتى ترجع الأمانات إلى أهلها وتتوب من بعض المعاصي التي بينك وبين الله لا يعلم عنها إلا الله جل وعلا. ولهذا الإمام أحمد كان لما أشغله هذا الهم وأقلقه ذلك الهم، يوم من الأيام جاءه رجل فقال له شعرا، فقام الإمام أحمد من مجلسه وكان حوله التلاميذ والأصحاب، قام من مجلسه فدخل في غرفة وغلق الباب، فانتظروه فتأخر، فاقترب أحدهم يستمع الإمام أحمد خلف الباب يردد الشعر نفسه وهو يبكي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لا تقل ما في أحد، سكرت الباب وافتح التلفزيون ينظر، لا تقل ما في أحد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهم ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. عمر بن الخطاب انظر إلى الهم الذي أشغله، يقال أنك ترى في وجهه خطان أسودان من البكاء من البكاء. أخي الكريم كانوا الليل ما ينامون من الهم الذي يقلقهم، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل كله بآية. شوف الآية الواحدة، تعرف ما هي هذه الآية؟ إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها ويبكي. يوم من الأيام أو ليلة من الليالي تقوم عائشة فتسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يبكي، فتقترب إذا هو في السجود. كانت ماذا يقول؟ يقول اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. انظر هذا الذي يقلقهم. ولعلنا دخلنا في الهم الثاني من الهموم أخي الكريم التي لا بد أن تشغلك، هم هذه الأمة، هم إصلاحها. ألا يقلقك؟ ألا يؤثر في قلبك عندما تخرج من بيتك ولا يخرج أحد للصلاة غيرك؟ ألا تضطر دخل شريط عندما تقوم للفجر إن كنت من مصلي صلاة الفجر، أنك تمشي في الشارع لوحدك ولا تسمع إلا قرعن عليك، ألا يحزنك؟ ألا يهمك هذا؟ ألا يصيبك بالحزن أن ترى في كل يوم تزداد بيوت الربا التي تحارب الله جهارا نهارا؟ ألا يحزنك؟ ألا يقلقك لما ترى في الشارع هذه متبرجة وهذه مع فلان وهذه كاشفة عن رأسها وتلك حاسرة عن ساعديها؟ ألا يحزنك يا عبد الله إن هذا الهم قتل محمدا عليه الصلاة والسلام؟ حتى تقول عائشة كان يجلس آخر عمره يجلس الصلاة. تعرف لما؟ تقول مما حطمه الناس، مما حطمه الهم. ألا تحمل هذا الهم يا عبد الله؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. همه إن لم يكن في الموت وفي القبر وفي القيامة وفي الجنة والنار، فإنه في هموم الأمة يحزن ويألم. حتى قال من مجلسه وهاجر من مكة إلى أين؟ إلى الطائف. خرج إلى الطائف على قدميه الشريفتين ودخل على رؤساء القوم وكبراء القوم حتى قال قائلهم قبحه الله، قال أما وجد الله غيرك ليرسله؟ ما في إلا أن تسله الله. انظر الكلمات. وقال الآخر إن كنت صادقا فلن أجيبك، وإنت كاذبا فأنا أكبر وأشرف وأعلم أن أجيبك كاذبا. فتبعوه بالحجارة، يلحقه الصبيان والعبيد والسفهاء، وهو يمشي حتى قال عليه الصلاة والسلام انطلقت، اسمع للرواية، قال انطلقت هائما على وجهي فلم أستفق إلا بقرن السعادة بقرن المنازل. شوف تخيل من شدة الهم ما يجي أي استفاق، مشى فلم يستفق إلا بقرن السعادة. فجاءه ملك الجبال قال مرني أطلق عليهم الأخشبين ترتاح يزول الهم يزول كل شيء. قال لا، أرجو أن يخرج الله من أقلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكان لسان حاله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. أين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعرف من هم؟ أنا ومن اتبعني الدعاة، الدعاة إلى الله هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا الهم تحمله؟ ما الهم الذي تحمله يا عبد الله؟ هل تحمل هم الأمة؟ باخع نفسك يعني قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والله أيها الأخوة الكرام إن بعض الأحيان يكاد القلب يتفطر، إن كان في القلب إيمان، إن كان في القلب إسلام، لما ترى شبابا لا يصلون، بل بعضهم يضحك عليك لما تصلي. وجاني أحدهم والله يقول لي بعد أن صلينا الظهر، قال أنتم تصلون؟ الناس قد وصلوا القمر وأنتم لا زلتم تصلون؟ بل صارت الأسئلة الآن في حكم تارك الصلاة، هل يجوز أن يزوج أو لا يجوز أن يزوج؟ والله يا أخوة يدمى القلب ويحزن القلب لحال هذه الأمة. قبل أيام خرجت من البيت حتى أيها الأخ الكريم يصيبك بعض الهم حتى تنشغل على هذه الأمة، خرجت من البيت فإذا بالزحام والسيارات مجتمعة وأصوات هناك السيارات والناس قد خرجت، فذهبت مسرعا فإذا بالشوارع مغلقة، ما الخبر؟ وإذا الناس قد نزلوا من السيارات يرقصون، ما الذي جرى؟ وبعضهم يصور وأغلقوا الشوارع، وكأن لسان حالي يقول أن فلسطين لعلها حررت، الحمد لله، بل لعل مشكلة كشمير انتهت بفضل الله، أم لعله الحمد لله صدق شرع الله عندنا. يطرح الناس يحق لهم أن يطرحوا بهذا، ولسان حالهم يرد فيقولون لا، بل فريقنا فاز في لعبة القدم. أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم؟ 1,000,000,000 أصبحوا كغفاء بشق يم، ومصلى نبيهم بيد الحسن يقتسم. أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكفى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم. إن قنعنا بسخفنا وركنا إلى النعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرام، عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. فلولا كان من القرون من قبلكم من قبلكم أولو بصية. أولو عقل، أولو نهى، أولو ألباب، هؤلاء هم فرقة الخلق. من هم يا رب؟ أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هؤلاء أهل العقل، بل ما يستحق غيرهم أن يكونوا أولو بقية. أولو نهى، أولو ألباب، من هم يا رب؟ ينهون عن الفساد في الأرض. جاءني قبل أيام رابط في المباحث، يقول يا شيخ ما طلعت من المخفر إلا الساعة 7 صباحا. قلت ما الخبر؟ قال قبضنا على مزرعة أو حوضة، يقول كلها ممتلئة بالشباب والشابات دعارة، يقول وكلهم أو أغلبهم من أهل هذه البلد، إخواننا أخواتنا أخوان. يقول وجئت إلى فتاة، يقول ما هي كبيرة صغيرات أكثرهم، فقلت لها كيف خرجت من البيت؟ أهلك عينهم. تقول أهلي يظنون أنني من خيرة الفتيات ويحسبون أنني من عشرة الفتيات. قلت كيف انزلت إلى الفجر ما يدون عنك؟ قالت قلت لهم أنني في عبس، أنني في عبس. أين الرجال؟ أين أنوذيرة؟ أين أصحاب الحمية؟ أين الدعاة إلى الله جل وعلا؟ صار هم بعضي من الأسف أنه يحضر هذا المجلس ثم يشرب شاي وقهوة ويقلب كف على كف ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقولها بعد أن تبدأ الأسباب الكريم، بعد أن يشغل قلبك فتسجد في الليل وأنت تبكي تقول اللهم أمتي أمتي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا ذلك الذي آمن من قومي من ملل بني إسرائيل من قومي فرعون هذا قال يا قوم لكم الحياة الدنيا ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ولهذا قال في خاتمة كلامه فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أذكر أيها الإخوة الكرام أنني تكلمت عن مثل هذا الموضوع في آخر جمعة قبل الغزو، وقمت خطيبا أتكلم عن بعض المنكرات. أيها الناس تحر، أيها الناس يشغلنا عن نقل الهم في البداية، لأنه إذا دخل في القلب وصلحت هذه المرة صلح الجسد كله. تجد إما متكلما أو كاتبا أو ناشرا أو موزعا أو طارقا للأبواب، أما إن فسدت هذه المرة فتجده يصب إلا يجلس في البيت يقول لي هذا يا أخي أنت إيش تفعل؟ الفساد أكبر منك، اجلس يا أخي ما تفضل تعمل شيء. وإذا المريض الثاني فيقول الحمد لله نحن بخير، نحن أفضل من غيرنا، نعم نحن أفضل من غيرنا، ولكن الخطأ خطأ، والمنكر يبقى منكر، والربا من الموبقات، والزنا من المحرمات، والفواحش من أسباب هلاك الأمم. لابد أن ترضى بهذا وتصدق هذا. ولهذا زينب لما قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، فينا الصالحين الحمد لله، يتبجح بها بعض المتأسفين الحمد لله، أهل أهل الصلاة أهل المساجد والصائمون والمتصدقون، نعم لا نشك بهذا. ولكن قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، ما الهم الذي تحمله؟ أسألك بالله الكريم، هل همك لا زال بعد هذه الكلمات لا زال في أثار سوف تشتريه بعد أيام، أم لا زال همك في شهادة سوف تحصل عليها بعد أشهر، أم همك لا زال في سفر سوف تسافره في الصيف، أم همك لا زال في سيارة سوف تركبها بعد أيام؟ همك بما يا عبد الله، ما الهم الذي تحمله؟ نعم لا تنسى رصيدك من الدنيا، ولكن لا تطغى عليك الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اسمع أخي الكريم إلى حال أمتنا يقفه هذا الشاعر، حال هذه الأمة المريضة ولا نقول ميتة، اسمع إلى حالها، يقول إني تذكرت. وأرجو أخي الكريم أن تفكر في كلمات هذه الأبيات، فكر واستشعر ثم سأل نفسك بعدها هل دخل الهم في القلب؟ إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. إي والله، إي والله، كان صغار الصحابة يواجهون صناديد الكفر أبو جهل وينقضون عليه كالفقر، وكلهم يفتخر أنا قتلته يا رسول الله. مجد حتى كان يعد عليه الصلاة والسلام سراقة بسوار كسرى وأعطاه بسراقة سوار كسرى، أعطاها عمر بسراقة. اسمع ذلك المجد الذي ضاع، أن التجهز إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مبسوطا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، وكان لنا ماض نسيناه. بالله بالله بل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تابوا، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها، أمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرسن، هذه معالم خرسن كل واحدة منهن قامت خطيبا صاغرا فابوا. الله يعلم، الله يعلم ما قلبت سيرتهم، يوما فأخطأ دمع العين مجراه، لا در در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إنساء ألفه ماه. لا در لا در در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إنساء ألفه ماه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يحتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. ما الهم الذي تحمله؟ هل في قلبك هم تطرق يوم من الأيام بيوت الجيران تقولهم يا قوم اتقوا الله، يقوم الأذان يؤذن ولا أحد فيهم يخرج للصلاة؟ هل هذا هم يشغل قلبك؟ هل يشغل قلبك يوم من الأيام أخي الكريم أنك ترى ولدك يحفظ القرآن، يدعو إلى الله، يطلب العلم، يجاهد في سبيل الله؟ هذه الأمي التي ما حصلت أنت عليها الشهادة، هل تتمناها لأولادك؟ هل تتمناها لجيلك يا عبد الله؟ هل يشغل قلبك هذا الهم أنك ترى يوم من الأيام الحدود تطبق، وشرع الله يقام، وكتاب الله وسنة رسول الله يحكم بها في هذه الأرض؟ هل هذا الهم يشغل قلبك؟ أم أنت ممن يقلب الجريدة والصحف، يبحث عن بيت ويبحث عن محل، أو يفكر في تجارته؟ ولو حرم عليك هذا، ولكن سل نفسك يا عبد الله وكن صادقا، ما الهم الذي تحمله؟ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.